هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الأستاذ يوسف بيلعب لعبة من مستوى تاني خالص. أنا شخصيا مش مستعد أكون أداة من أدوات اللعبة دي. يعني إيه يا عمر؟ يعني أنا معرفش أعيش في الزيف وما اتفقش مع التناقض. لكم أنا حمقاء، أحببتك وأنا لا أعرف منك إلا صورتك الفاتنة. قل لي ما اسمك، ما موطنك، ما ستعرفين كل شيء إن تسللت معي الآن. قومي يا آزار، تعالي بين ذراعي. لا. تعالي أحملك على جوادي ونسبق الريح فرارا إلى مملكتي، مملكة العليا. على كل حال بلاش نتكلم هنا، يلا بينا على البيت. على البيت؟ انت مش عارفة ان الطيارة هتقوم بعد ساعة على لبنان؟ انا مش مسافر. ازاي الكلام ده؟ المحلات محجوزة وال... قلت لك مش مسافر. لا مؤاخذة، انت مين؟ انا ابو رشيدي منكم الاصفر. يا اهلا وسهلا، انا والست امينة بنت خالتك نبقى جيران. نحتفي في بداية لقائنا بذكرى رحيل بليغ النغم الموسيقار العبقري بليغ حمدي، الذي رحل يوم 12 سبتمبر عام 1993. ونقدم لكم هذه الحلقة من مسلسل حبي أنا، الذي قام ببطولته مع الفنانة عفاف راضي. إخراج عادل جلال، وقد أذيع في أول السبعينات من القرن الماضي. مدة الحلقة ربع ساعة. قولي وراي. سلم سلم سلم سلم، مدي ايدك يا حبيبي وخد سلام. بليغ حمدي. فرادي. بطولة سهير الببلي، عباس فارس، محمد نوح، وعمر خرشد في حبي أنا. كلمات محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، سيد حجاب. يكتبها وجيه الشربتلي. إخراج عادل جلال. We'll be right back. مين؟ أستاذ حمدي؟ نوح البس البس يلا بينا. على فين؟ ننزل يا أخي يلا يلا ننزل. ده احنا قرب الفجر يا أخي. معلش انزل بس يلا بينا ننزل على طول. أنا أصلا مش جاي لي نوم، مش هجي لي نوم النهاردة. إيه بس حصل حاجة؟ أهو حصل يلا بس. طب أفهم بس بعدين أفهم. بعدين بعدين البس بس وتعالى يلا بينا. انتي هو الزعل هيجيب ايه بس؟ ما انتش عارفه يا ماما هيجيب ايه. هيجيب حاجه كتير. هيجيب اللي راح يعني. ده ربنا كبير يا ماما. دي حيطه ونهدت علينا كلنا. ما هو ما حدش بيموت من الجوع يا هاله. بس مش هي دي المساله يا ماما. حكيم انا بقى في تخاريف بنات الايام دي ما بفهمش. اضحكي اضحكي، وريني سنتك كده لما تضحكي الحلوه دي. يلا يا هاله اضحكي يا ماما ارجوكي. دي مصيبه وحصل، وهنا على راي المثل، لن ابني بلح الشام ولا عنب اليمن. وهي مالها الجوافه بتاعت مصر يا هاله؟ وحشه الجوافه. طريقه على كيفك انت يا ماما. ما تضحكوني معاكوا يا ولاد. ما انتي قاعده مصطفحة عاوزه تضحكيها. مش عارف، ما فيش غير مجدي هو اللي يضحكها. طبعا يا سي مجدي. ربنا يفتحها في وشك يا بنتي، ما اقدرش اقول غير كده. أنا مش قادر أفهم إيه الحكمة إن إحنا نزعل حمدي. طب هو أخد ورا نوح وفايزة وهالة. بالذمة أنت همك نوح ولا فايزة؟ ثم إن نوح ده ما كانش موجود من حال الأصل، كذلك فايزة زيها زي أي بنت من الكل. يا أستاذ وصبي من فضلك، إحنا مش اتفقنا نجيب نازلة تغني؟ ونازلة هتقبل تغني وبس؟ نبقى نصرف ساعتها. يعني إيه؟ أفهم؟ أفهمك أنا شاهي. الأستاذ يوسف بيلعب لعبة من مستوى تاني خالص. انا شخصيا مش مستعد اكون اداه من ادوات اللعبه دي. يعني ايه يا عمر؟ يعني انا ما اعرفش اعيش في الزيف وما اتفقش مع التناقض. تقصد ايه بالظبط يا عمر؟ شاهي، جزء من الكلام ده يخصك انت ويخصك جدا. هي دي الحقيقه. الحقيقه انك بتتعمد انك تحني. لا انا بس بفوقك. انا مش دايخه يا عمر. كل ما بتقع في التناقض بحاول اشدك. يا عم يوسف ده كلام شخصي ملناش فيه. يلا بينا يلا يلا نشوف شغلنا احنا. شاهيناز منصور اسمعيني كويس. لهجة جديدة قوي دي. برافو عليك يا عمر، برافو. انت الوحيد اللي مش متناقض فينا. يا سلام يا سلام عليك، ربنا يحفظها عليك نعمة يا سيدي. مفيش حد فينا خالي من العيوب يا شاه. ليه ما تخليهاش شاهيناز منصور زي ما بتقولها؟ اسمعي انا هدور على حمدي واروح معاه. ما كنتش هتصور انك ممكن تبقى في البطانة بتاعته بالسرعة دي. ويا ترى عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الفن؟ مش معقول. عشان خاطر نفسي يا شاهي، عشان خاطر الأحلام اللي عشتها طول عمري. عشت طول عمرك تحلم بمين يا عمر؟ خلي تفكيرك أوسع من كده يا شاهي عشان تتقدمي. هتقدم أكتر من كده إيه؟ ده أنا كويسة قوي، أنا عارفة نفسي إن أنا كويسة قوي قوي قوي. أنت كده لا شيء، سامحيني يا شاهي لكن هي دي الحقيقة. أنا لا شيء؟ أمال أنت تبقى إيه؟ انت اكيد اتجننت. ايه الكلام اللي بتقوله ده عمر؟ اتفضل اتفضل، روح زي ما انت عايز. مش عايز اشوفك، مش عايز اشوف وشك بعد النهاردة. انا خلاص انا اتغيرت، انا بقيت انسانة جديدة. اخرج برا، اخرج برا يا عمر، برا برا برا. أستاذ حمدي، نوح عندي في البيت، مش قادر أصدق. لا صدقي يا فايزة، هنفضل سوا على طول كده. اسمع يا جدع، أنت كلمة تانية بالطريقة دي بعدين أطق أموت من الفرحة. لو مؤاخذة يا أستاذ حمدي. لا ولا يهمك. المهم تعرفي تجيبي لنا كام بنت من الكورال؟ كل اللي عند الأستاذ يوسف وغلاوتك عندي. لا شوف يا فايزة، إحنا مش عايزين لا نضر حد ولا نضايق حد، يمكن هو عايز يشتغل. عارف يا أستاذ حمدي، أهو ده ضرر وفايدة للمتفرج التعيس اللي حيشوف العك اللي حيقدمه. يعني نعتمد عليك يا فايزة؟ نوح الله، جرى إيه؟ إن ما كانش عشان خطرك أو عشان خطر الأستاذ حمدي يبقى لاجل خطر الترمس والمشوار الطويل. لا ده الظاهر في حاجات كتير أنا مش فاهمها بقى. أبدا يا أستاذ حمدي، هو فايزة بس بتحب الهزار. طب يلا يلا يا جماعة نتحرك. يلا بينا. نسأل على هالة الأول قبل ما نسأل على شاهيناس. هي فين صحيح؟ في بيتها. أروح أجيبها؟ استني أنا جاي معاكي. عايز أقول لكم كمان إن عمر معانا على طول الخط. والله حاجة تفرح، حاجة تفرح يا أستاذ حمدي، حاجة تفرح. يلا يا جماعة روحوا أنتوا الهالة هاتوها، وأنا هفوت بقى أجيب النص بتاع الرواية وأجي هنا ونتقابل بعد ساعة. ماشي يلا يا فايزة. يلا. فاتلة، هو الأستاذ حمدي فين؟ الأستاذ كان هناك ومع ناس. ناس زي مين يعني؟ معرفش والله يا ست هانم، أصل أنا جديد هنا. واحدة ست صغيرة كده وواحد راجل طويل كده وواحد تاني عامل زي ما يكون بيضحك على طول كده. طب ما تعرفش هيرجعوا تاني ولا لأ؟ أصل أنا يا ست هانم ما أحبش أتصنت على الكلام، بس يعني سمعتهم بيقولوا هيروحوا لواحدة اسمها هالة. الجدع الطويل والست الصغيرة والأستاذ بتاعنا مع الراجل اللي بيضحك على طول هيتقابلوا هنا بعد ساعة، والله أعلم. طيب ممكن استناهم هنا؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل استهان. ألف مبروك يا جماعة، ألف مبروك. ألف مبروك على إيه؟ الليلة بقى هنقرأ الرواية. لا وحننفذ الرواية فين يا أستاذ حمد؟ في أي مكان، إن شاء الله في الشارع ولا يهمنا، إن شاء الله لو عملنا صوان وغنيناه في الشارع. وأنا هغني؟ طبعا هتغني، والله العظيم لا تغني. يا سلام، والله لو عملنا صوان في الشارع من اللحظة دي إحنا قدر أنفسنا يا جماعة. بكرة هنصنعه بإيدينا ونرميه ورانا ونصنع فجر جديد. هي دي الحياة، النهار اللي فوت ماضي واللي جاي مستقبل، واحنا كمان لازم نعيش، لازم نعيش. غدا لنا لقاء. عادل جلال. يا عيني يا عيني، عطشة المية بلاش.

أعزاء عشاق البرنامج العام وأصدقاء المنوعات الدرامية، برنامج عذراء الربيع ذكرنا بتمثيلية رائعة من تراث الإذاعة المصرية هي ثم عاد الربيع، التي كتبها أنور عبد الله وأخرجها ديمتري لوقا عام 1956. هنا القاهرة. ثم عاد الربيع تمثيلية كتبها أنور عبد الله يخرجها ديمتري لوقا. برافو يا أستاذ رفعت، أحسنت جدا. متشكر. بس يا خسارة، كان نفسي نمد الموسم كمان كم أسبوع، أديك شايف الجمهور هيتجنن. يا ريت، كان بودي والله، لكن أنت عارف ظروفي، بقالي 6 أشهر بشتغل في الأوبرا ده باستمرار، وجهزت نفسي على السفر الليلة أنا ومراتي بالطيارة، والمحلات محجوزة. أتمنى لكم رحلة موفقة. على فكرة الست الهانم مرات حضرتك موجودة في العربية عند الباب الوراني. أنا رايح لها حالا. بونسوار يا سمير. بونسوار. حفلة الختام الليلة كانت مدهشة. طيب. الله، مالك يا سمير؟ انت في حاجة مضايقاكي؟ حاجات كتير. حاجات كتير؟ مش فاهم. احنا على كل حال بلاش نتكلم هنا، يلا بينا على البيت. على البيت؟ انت مش عارفه ان الطياره هتقوم بعد ساعه على لبنان؟ انا مش مسافر. ازاي الكلام ده؟ المحلات محجوزه وال... قلت لك مش مسافر. غريبه جدا، ايه الانقلاب المفاجئ ده يا سمير؟ انا سايبك في البيت قبل ما اجي المسرح وانت فرحانه، واتفقنا تحضري الشنط وتحصليني بعد الحفله على هنا. ارجوك تسوق على البيت. طب اذا كان في حاجه مضايقاكي عايز اعرفها بس، ثم ممكن نتكلم في طريقنا للمطار. قلت لك مش مسافر يعني مش مسافر. بس خلينا نتفاهم بهدوء يا سمير. من فضلك انا مش مستعديه اتناقش في الشارع، سوق على البيت. وهو كذلك. أدينا وصلنا البيت يا ستي. إيه بقى الحكاية الغريبة دي اللي خلتك تبوظ رحلتنا بالشكل ده؟ اتفضل شوف. إيه ده؟ عجيبة، إزاي معرفتوش مع ان ده تالت جواب يقع في ايدي في مده اسبوع واحد من الجوابات اللي بتبعتها لك الست اياها. نفس الجواب الازرق، نفس الورده اللي بتحطها لك في الجواب. وايه يعني يا ساميه؟ دي حاجه عاديه خالص بالنسبه لواحد فنان له معجبين. كفايه من فضلك حكايه المعجبين دي. يا ساميه خليكي عاقله ارجوكي، انا ذنبي ايه اذا كانت واحده مجنونه بتلاحقني من غير ما اعرفها؟ من غير ما تعرفها. اعرف الاول كلامها وبعدين قول اذا كنت تعرفها ولا ما تعرفهاش. يا ساميه افهمي، أنا فنان وكل فنان له معجبين. كلام فارغ. لازم تفهم الأوضاع اللي بتقوم عليها حياة الفنان. أنا ما فهمش غير الأوضاع اللي بتقوم عليها الحياة الزوجية. الغلطة الوحيدة اللي أنا ارتكبتها في حياتي إن اتجوزت واحد فنان. لك حق، كان لازم أفهم إن الحب لوحده مش كفاية عشان يبني سور حوالين بيت سعيد. كان لازم أفهم إن الفنان عشان يكون زوج سعيد لازم يختار الزوجة اللي تقدر عمله وفنه وحياته مع الناس. أرجوك بلاش خطب، خلاص ما بقتش اثق في اي كلمه تقولها لي كده. طيب ما دام حبل الثقه انقطع بيني وبينك يبقى مفيش امل. سلام عليكم. ماما. نعم يا سميه. نعم يا حبيبتي. رفع فين؟ رفع زمانه جاي يا حبيبتي، احنا بعتنا له خبر يا بنتي. عايزه رفعت يا ماما، عايزة أشوف يا بنتي. يا بنتي دلوقتي تشوفي يا روحي، بس ارتاحي. أنا شعر أن هموت، عايزة أشوف قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ده شوية تعب أعصاب خصوصا أنك على وش ولادة. نمي لك شوية لحد ما يجي رفعت، أبقى صحيك. صحيح يا ماما، هتصحيني لما يجي؟ أيوة يا روحي. عملتي ايه يا عثمان؟ ها؟ لقيت الاستاذ رفعت؟ مالك ما تتكلم؟ الله مرضيش يجي؟ قول يا ريت استهاني. امال ايه؟ اتكلم سافر. يا ريت استهاني. الله انت بتعيط ليه؟ قول حصل ايه. الاستاذ ريحت لما ضربنا بالتليفون ركب عربية وكان جاي على هنا. وبعدين حصلت له حادثة في السكة ونقلوا الاستاذ سبحانه خطيرة. حادثة يعني البخت الاسود. يا رب يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ يا خسارتك يا استاذ رب. عثمان اسمع يا عثمان. نعم استاذ. انا هروح المستشفى دلوقتي حالا. خليك جنب سامية. ها خليك لحد ما ارجع. بس ما تجيب لها السيرة. حاضر يا استاذ. من فضلك يا مدموزيل. افندم اقدر ازور الاستاذ رفعت اللي استاذ رفعت شاكر مش كده؟ ايوه. اما اسأل الدكتور قبله حضرتك تقربي له؟ انا ابقى حماته. حماته؟ ايوه. اظن ممكن تزوريه عشان بنت حضرتك عنده دلوقتي. بنتي؟ بنتي انا؟ ايوه. بس ارجوك يا هاني ما تتكلميش معاه كتير. تشوفيه وبس يكون احسن. حاضر يا مدموزيل. اتفضلي معايا. رفعت. من فضلك يا هاني الاستاذ رفعت نايم. حضرتك مين؟ ارجوك بلاش نتكلم هنا دلوقتي. تعالي نروح اوضه الانتظار علشان نتكلم بحريه. ما قلت ليش حضرتك تبقي مين؟ انا اسمي رجاء. رجاء فريد. وحضرتك اظن حماته مش كده؟ ايوه. انت اللي ادعيتي انك مرات الاستاذ رفعت؟ ايوه. وليه كدبتي؟ انا اسفه انا اضطريت اقول كده علشان يسمحوا لي بزيارته. كده وايه اللي يخليكي تهتمي بزيارته للدرجه دي؟ دي حاجه واضحه طبعا لاني بحبه. اذا انت اللي كنت بتبعتي له كل يوم جواب. ايوه. انت اللي خربت بيته وتسببت في المصايب دي كلها. لا مش انا يا هاني اللي تسبب في المصايب دي. غيره بنتك الغيره الطايشه اللي خلتها تعتقد ان في بيني وبينه علاقه. وربنا يعلم اني ما كانش في غير اعجاب وحب من ناحيه واحده من ناحيتي انا. وجايه تزوري ليه؟ مش كفايه اللي حصل؟ الاستاذ رفعت دلوقتي اصبح محتاج لواحده زيي تعرف انت يا هاني. انا بحبه وليا الحق اني ازوره وارعيه. يا سلام. من امتى كان في قلبك شفقه؟ بلاش التظاهر الكذاب ده. خليك على طبيعتك. خليكي اكشفي وشك. من فضلك وشك اللي حاطه فوقه بيشه علشان مش قادره تقابلي بيه الناس. ارجوكي ارجوكي كفايه كفايه. عجيبه ما كنتش احسب ان الوش المتغطى بالبيشه ده ممكن تجري عليه دموع. انت هتمثلي عليا؟ حرام عليكي. انا مصدومه. انا بهز. انا انت ايه؟ عايزه تعرفي انا ايه؟ اتفضل. يا حفيظ يا رب دي الكلمه اللي بسمعها من 10 سنين كل ما حد يبص في وشي. من يوم ما اتحرق جلد وشي واصبحت مشوهه بقيت زي الوباء. الناس بتنفر مني. خطيبي اللي كان بيعبدني رماني. نظرات الحسد والغيره اللي كنت بشوفها في عينين اصحابي من جمالي حلت محلها نظرات الرساء والاشمئزاز. نحكم علي اعيش بقيت حياتي عانس دميمه مشوهه. مش عارفه يا بنتي والله اعذرك ولا الومك لكن اللي اطلبه منك انك تخرج من حياه رفعت. كفاري عن ذنبك وسيبيه يرجع لبيته ومراته. مع الاسف يا هلا فات الاوان. قصدك ايه؟ الاستاذ رفعت ما بقاش يصلح لبنتك. بقى من حقي انا لوحدي. يعني ايه يا هانم؟ امسكي اعصابك شويه. الدكاتره قرروا انه فقد بصره. ايه بتقول؟ ايه مش معقول. علشان كده قلت لك انه اصبح من حقي انا وحدي. هو اعمى وانا مشوهه. احنا الاثنين حنكون انسب لبعض من اي حد تاني. لاول مره احس باني ليا مستقبل. لاول مره حلاقي انسان يبص لي من غير ما يشمئز في شكلي. ارجوك يا هانم ارجوك تخلي بنتك تخرج من حياته. ازاي حيرضى على كرامته انه يرجع لها بعد ما فقد نور عينيه. وهي هي ازاي هتستقبل صدمة زيتي؟ عندك حق يا بنتي. سامية ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ ماما مفيش اخبار عن رفعت. رفعت سافر بقاله اسبوع يا حبيبتي. سافر؟ سافر فين؟ بيقولوا راح بلاد بره. سافر رفعت؟ سافر بره وسابني لوحدي؟ اخصى عليك يا رفعت، سيب سامية اللي بتحبه وتسافر. بس يا سامية، بس يا حبيبتي، العياد بيأثر على صحتي، بكره يرجع لك يا بنتي. الصبر كويس سامية، انا هاخدك معايا تقعدي لك كام شهر في العزبه. ايه رايك؟ حاضر يا ماما. بونجور يا مادموزيل. اهلا وسهلا ست رجاء. ازاي الاستاذ رفعت النهارده؟ عال، الفطور دخله دلوقتي. محدش بياكله؟ لا انا حبيت اكله مرضيش، الظاهر نفسه عزت عليه ان حد يساعده. يمكن حضرتك لو ساعدتيه يكون احسن. طيب متشكره، انا رايحه. الميه من فضلك يا مادموزيل، الميه مش ليا. الميه اهي يا رفعت. مين؟ رجاء. ايوه يا حبيبي رجاء. انا افتكرتك الممرضه. انا بدلها يا حبيبي، انا هكون ايدك وعينيك. متشكر قوي يا رجاء، ده عطف مش هنساه ابدا طول حياتي. لكن ايه؟ لكن انا اصبحت انسان عاجز. معايا مش هتكون عاجز ابدا يا حبيبي. انا ما بقاليش اي امل اعيش عشانك. هصحي امالك يا رفعت، هكون تحت امرك، مش هخليك تشيل هم ابدا. المال عندي كتير، لكن السعاده ما كانتش من نصيبي، ومش هتكون من نصيبي يا رفعت الا معك. ارجوك. انا بعد اللي حصل من حماتي انها تمشي وتسيبني لما عرفت اني فقدت بصري، ما قبلش ابدا اني ارجع لهم تاني. انا هقعد معاك يا رجاء، هحاول ادي شويه دروس خاصه في البيانو واعيش بعيد عن الناس والمجتمعات. اللي يهمني انك تكون معايا يا حبيبي. وبعدين يا سامية، هو مفيش غير المزيكا دي، ما تشوف حتة تانية. ودي مالها يا ماما؟ انت مش عارفة انها اعز قطعة عندي. ايوة بس بتفكرك بالمرحوم رفعت يا بنتي. دي مش بتفكرني بيه وبس، دي بتخليني احس انه معايا، عايش زينا. عارفة يا ماما، انا احيانا ما بصدقش ان رفعت مات، بيتهيألي ان كل الناس كذبت علي. لكن مش معقول، لازم مات صحيح، لأنه لو كان عايش لدلوقتي ما كانش يبعد عني 12 سنة. أيوة يا بنتي 12 سنة. تفتكري حتى لو كان عايش كان حيرجع لك بعد 12 سنة؟ أنا مش مصدق أنه مات، يا ريته يكون لسه عايش يا ماما. ما تجريش ورا الأوهام، الأيام يا بنتي بتجري، والدكتور سمير ابن عمك بقاله 5 سنين منتظر منك كلمة أيوة وتبقى مراته. يستحيل يا ماما، ازاي اتجوز ورفعت مالي عيني بصورته ومالي قلبي بحبه؟ عن اذنك يا ماما رح ارتاح شوية في اوضتي. تفضلي يا بنتي. اهلا اهلا بالدكتور سمير. اهلا مرات عمي. امال فين سامية؟ طلعت ترتاح شوية يا ابني في اوضتها. لسه برضو ما عنش الاوان. الصبر يا سمير يا ابني، مسيرها كلين. انت ازاي احوالك؟ الحمد لله من حق. هي. مش تباركيلي؟ الف مبروك يا ابني، فرحني. ايه العملية الخطيرة اللي عملتها في القصر العيني؟ نجحت نجاح عظيم. عملية ايه يا ابني؟ عملية شبكية العين. هي. انا مبسوط مبسوط جدا يا مرات عمي. تصوري رجعت الواحد اعمى نظره. الله، مالك يا مرات عمي؟ ابدا مفيش يا ابني. أنا اتخضيت لما شفتك حطيت إيدك على أورتك. لا أبدا أبدا، أنا كويسة الحمد لله. طب هستأذن أنا بقى عشان في واحد صحفي حيجين العيادة علشان ياخد مني حديث بخصوص العملية. وحنشوفك إمتى يا سمير؟ بكرة. بكرة طبعا. طيب يا ابني، مع السلامة. بونسوار ماما. بونسوار يا حبيبتي، انت تأخرتي ليه؟ أصلي يا ماما رحت مع صاحبتي سلمى علشان أذاكر، وبابا جاب لها مدرس بيانو. أنا عايزة أتعلم بيانو زي سلمى يا ماما. بعدين يا سويرة لما تكبري شوية. لا أنا مالي، أنا عايزة أتعلم بيانو. قولي لها يا تيتا. خلاص تتعلمي بيانو يا سوسو، من بكرة نجيب لك مدرس بيانو حبيبتي. المدرس بتاع سلمى طيب خالص. مفيش مانع، نروح لهم بكرة ونكلمهم ونتفق معاه. ميرسي يا تيتا. انت متاكده يا ماما ان هو بعينه؟ طبعا يا بنتي، هو حد يعمى عن اللي ليه. وكان فين المده دي كلها؟ كان مختفي بعد الحادثه اللي فقد فيها بصره، ما قدرش يجي ويفرض نفسه عليه. لكن انا بحبه يا ماما، بحبه. وهو كمان بيحبك، وانا هعمل المستحيل علشان يرجع لك. ارجوك يا ماما، ارجوك. نهارك مبارك يا دكتور سمير. أمال فين سامية؟ سامية نايمة في أوضتها. ليه كفل الشر؟ لا مفيش حاجة، بس تعبانة شوية. المهم يا دكتور سمير، أنا طلبتك دلوقتي علشان مسألة مهمة. صحيح صحيح، سامية وافقت. أسفة يا سمير يا ابني، مش ده السبب. السبب إن رفعت عايش على وش الدنيا. رفعت؟ أيوة، ورفعت محتاج لك يا دكتور سمير. محتاج لي أنا؟ أيوة. في إيه؟ إيه، انت فاكر حادث التصادم اللي حصل له من 12 سنة؟ ايوه فاكره، ده كان 12 في الجرايد. ايوه يا ابني، لكن اللي ما اتنشرش في الجرايد انه خرج من المستشفى اعمى. اعمى؟ ايوه، وانا فضلت مخبية الحكاية دي لان مرضتش اربط مصير بنتي بمصير زوج اعمى، وكنت فاهمة ان الزمن حينسيها رفعت. لكن ما زالت بتحبه. أيوة يا ابني بجنون. دلوقتي فهمت حضرتك عايزاني ليه. عايزاني علشان أعمل له عملية جراحية يعني. دكتور سمير، دي خدمة إنسانية. طبعا، وأنا يا سمير مستعدة لكل تكاليف العملية. عيب عيب يا مرات عمي، كفاية الجرح اللي في قلبي دلوقتي، بلاش تجرحيني كمان في إنسانيتي. أنا أسفة يا دكتور سمير. أمرة عمي، أنا هجهز أوضة العمليات بكرة الساعة 6 مساء. أشكرك يا دكتور سمير، ربنا ما يحرمناش منك يا ابني. أنا بكرة هجيلك في الميعاد وهقابل رفعت واقنعه إنه يجي معايا. يا رب. صبرك صبرك يا سمية، ربنا حكمته واسعة يا بنتي وفضله عميم. دلوقتي حنسمع خير إن شاء الله. يا رب. هي العملية لسه مخلصتش يا تيتا؟ حالا يا حبيبتي حالا، دلوقتي تشوفي بابا يا سهير وحيشوفك هو كمان بإذن الله. أهو عم الدكتور سمير خارج. هي يا دكتور سمير. اطمني اطمني يا سمير، دي أسهل حالة ونجحة بإذن الله، بس أرجوكوا تروحوا أنت دلوقتي. يعني مش حاضر أشوفه النهاردة؟ أصله لسه تحت تأثير البنك، مش عايزكوا تقابلوه النهارده. افضل قوي ان اعصابه تظل هاديه النهارده، وما فيش مانع ابدا تيجوا بكره تعرفوا النتيجه. هي يا دكتور. هدي اعصابك. طمني. مبروك. ربنا يبارك في عمرك. صحيح. لا لا لا لا، بلاش العياط ده مال، ما تخليهوش اول ما يشوفك يشوفك وانت بتعيطي. انا بعيط من الفرح. يلا يلا امسحي دموعك، ادخلوا يلا بهدوء. انا مهدت لكم الطريق وفهمتوا انه هيشوفكم دلوقتي. يلا يلا هو منتظركم. رفعت. سامية حبيبي. حياتي. بابا. بنتي. روحي. تعالوا تعالوا ببوسكم، تعالوا ألمسكم بإيدي عشان أصدق إني 12 سنة يا رفعت، 12 سنة. سيب الماضي يا سمية، إحنا ولاد دلوقتي، من النهاردة هنبدأ حياة جديدة خالص. ما من فضلك يا مادموزيل. أفندم، الأستاذ رفعت شاكر بلغني أنه بيعمل عملية في عينيه هنا. أيوة، حضرتك مين؟ أنا اسمي رجاء، رجاء فريد. طيب أخش أقوله؟ لا يا مادموزيل أرجوك خليها مفاجأة، أنا هخش له لوحدي إذا كان ممكن. هي أوضته فين؟ أهي. أشكرك. أدخل. مين؟ حضرتك عايزة حد يا هانم؟ أنا يارف... لا لا يا أستاذ، أنا غلطت في الأوضة. أم عاد الربيع تمثيلية من تأليف أنور عبد الله. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات جمال إسماعيل، صلاح سرحان، نادية السبع، نعيمة وصفي، عمر عفيفي، ليلى الطماطي، سناء جميل، سعد أردش، سهير عبد الفتاح. قام بالعزف على البيانو بهاء الدين عثمان. التمثيلية من إخراج ديمتري لوكا. مستمعينا الساهرين، تستروحون نسمات الفجر الندية. اليوم أيضا يوافق ذكرى رحيل عملاقة التمثيل الكوميدي جمالات زايد التي رحلت في مثل هذا اليوم من عام 1980. نحيي ذكرها بهذه الحلقة من برنامج ممثل واحد الذي تستعرض فيه قدراتها التمثيلية الرائعة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.